الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه تكملة سورة سبأ، السورة المكية التي تتناول كغيرها من القرآن المكي مواضيع العقيدة من توحيد الله تعالى والإيمان بالوحي والاعتقاد بالبعث إلى تصحيح بعض المفاهيم التي عرفت وانتشرت بين المشركين في قرآن يتميز بمقاطع سريعة وفواصل قريبة وآيات قصيرة وقوارع تقرع وزواجر تزجر على النحو الذي تراه في عامة القرآن المكي، بخلاف القرآن المدني الذي له خصائصه وتقدم منه شيء كثير، ومن ذلك طول آياته غالبا كما ترى حين تقارن بين هذا وبين هذا. وهذه جولة أخرى في هذه السورة حول قضية الشرك والتوحيد، وتطوف الآيات في المجال الكوني احتجاجا على المشركين، ويكثر في هذا النصف الثاني من السورة القوارع التي يصدرها ربنا سبحانه وتعالى بقل قل قل في آيات قصار وفواصل سريعة وإيقاعات قوية تأخذ بالألباب وتأخذ أو تضع أو تظهر الحجة قوية دامغة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في معرض التحدي للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء الذين يدعونهم المشركون من دون الله، إذا كان يصح دعوة غير الله سبحانه وتعالى فلا يكون ذلك إلا إذا فرضنا أنه يملك النفع والضر، وحينئذ يدعى لأنه يملك النفع والضر. فإذا كان هؤلاء لا يملكون النفع ولا الضر، فلا أقل إذا أراد المشركون أن يدعوهم من دون الله، لا أقل من أن يكونوا شركاء لمن يملك النفع والضر. فإذا عجزوا أن يكونوا شركاء لمن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى، فلا أقل من أن يكونوا معاونين له سبحانه وتعالى في ملكه. فإذا عجزوا عن ذلك أيضا فلا أقل من أن يكون لهم الشفاعة عنده. فإذا عجزوا حتى عن ذلك دل هذا على عدم استحقاقهم للعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب في التحدي والتنزل الظاهر لكل عقل سليم، ما فيه أقوى حجة لأن هؤلاء لا يجوز ويمتنع عقلا، فضلا عن أنه يمتنع شرعا أن يتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الترتيب وهذا التناسق بين الأحوال المتصورة وهذه الفضيحة لهؤلاء الآلهة من أنهم لا يملكون شيئا من هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. هذه الصور الأربعة التي عرضها الله تعالى إجمالا في آية واحدة. لا جرم أن كان القرآن من جوامع الكلم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحد في مجال السماوات والأرض، وكأن الله عز وجل يبين أنه لا يجوز شيء من هذا ولا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده من غير شريك ومن غير نظير ومن غير منازع أو معارض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حجة ذلك ودليله، قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبما أنهم لا يملكون فكيف يعبدون وهم لا يملكون بل هم مملوكون. ثم تنزل قال: وما لهم فيهما من شرك، وليسوا شركاء لله تعالى يملكون معه، لا هم مالكون استقلالا ولا هم مالكون شراكة. قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وليس لله تعالى من هؤلاء المشركين ظهير يظاهره أو معاون يعاونه أو ند يقف معه أو يشاركه. قال: وما له منهم من ظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فلعله أن يكون لهم شفاعة عنده. فنفى هذه الصورة الرابعة أيضا بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، واستثنى الله تعالى من أذن له، وهذا تقدم قبل ذلك، فلا يشفع عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع عند الله إلا من ارتضاه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء جمادات لا تعقل ولا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة عنده لعظمته وكبريائه واستغنائه سبحانه وتعالى عن خلقه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه شروط وضعها الله تعالى للشفاعة. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. واختلف المفسرون في معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم، من المقصود بهذا؟ فقال بعض أهل التفسير إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإن الحديث هنا عن المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أقرب ضمير، خطاب للمشركين، فيكون المقصود هنا بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني المشركين. إذا فزع عن قلوبهم يعني عند الاحتضار أو يوم القيامة، إذا أفاقوا من غفلتهم وبعثوا من قبورهم، استيقظوا مما كانوا فيه من غفلة الشرك في الدنيا، ورجعت إليهم عقولهم وأثابوا وأنابوا، لكن بعد فوات الأوان، حينئذ قالوا ماذا قال ربكم؟ لما قيل لهم ذلك قالوا الحق، أو قال بعضهم لبعض وهم كافرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قيل لهم قال الله تعالى الحق، فأقروا حينئذ وندموا ولا تساعة من دم. هذا القول الذي أخره المصنف ولم يرجحه، هذا الذي اختاره بعض المفسرين، وحجتهم في هذا أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأنه لم يرد ذكر للملائكة هنا، لكن المصنف بدأ بالقول الأول ورجحه، وهو الراجح في الحقيقة، ولأنه يشهد له تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. حتى إذا فزع عن قلوبهم أن المقصود الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، وذلك ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا، يعني خضوعا لقوله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأنه سلسلة، قرع صوت السلسلة على الصفوان، يعني على الحجر الأملس. فإذا فزع عن قلوبهم يعني إذا أفاقوا من غشيتهم، ومن أين أتتهم الغشية؟ أتتهم الغشية خضوعا وذلة بين يدي الله ومهابة لله سبحانه وتعالى، وهم الملائكة المقربون، ومع هذا يهابون ربهم سبحانه وتعالى إذا قال قولا فوق سماواته. فقال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قال أهل كل سماء للتي تليها، حتى قال أهل السماء السابعة لحملة العرش، حتى قال هؤلاء لجبريل سيد الملائكة ماذا قال ربكم؟ حينئذ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أقرت الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهذا القول رجحه المصنف رحمه الله تعالى متابعة للجرير، والقول إذا أيده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي العدول عنه، وحينئذ لا إشكال بين هذا القول وبين القول الثاني في الحقيقة الذي رجحه بعض المفسرين، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا إشكال، ويكون المعنى جمعا بين القولين، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم كيف استكبر المشركون، ما زال الكلام في حق المشركين لكنه أيضا في حق الملائكة، بمعنى أن الإنكار متوجه على المشركين، فكأنه يقال كيف استكبر المشركون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وشأن الله سبحانه وتعالى مع أعظم مخلوقاته وأقربها منه سبحانه وتعالى أنهم يهابونه هذه الهيبة، وأنه تأخذهم الغشية من كلامه سبحانه وتعالى حتى لا يفزع عن قلوبهم، ويقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. من هذا شأنه سبحانه وتعالى بحيث تخضع له هذه الملائكة كيف لا يؤمن به المشركون؟ وحينئذ لا إشكال بين القولين، ويبقى الضمير يعود إلى الملائكة، يعود إلى المشركين، بمعنى أن الخطاب لهم، ويكون معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبه المقصود به الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ لا يبعد تصور هذا القول الراجح، حتى إذا فزع عن قلوبه، أي عن قلوب الملائكة، بأن زالت عنهم هذه الغشية وهذه الهيبة التي تأخذهم عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي، وأخذتهم هذه الغشية وأرعدوا من خشية الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، وأجاب بعضهم بعضا قالوا الحق. إن إما أن يقال قالوا الحق يعني قال الحق، أو قالوا الحق الذي قاله الله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. وذكر المصنف في تتمة حديث البخاري أن الملائكة حين يقول بعضهم لبعض قالوا الحق، يعني يذكر بعضهم لبعض مقالة الحق سبحانه وتعالى وأمره الذي أمر أو دينه الذي شرع، يسمعها مسترق السمع يعني من الجن، حين يبلغ أهل كل سماء السماء التي تليها بقول الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، حتى يصل إلى السماء الأولى، تقرب الجن من هذه السماء الأولى لتسمع خبر السماء، وهذا المقصود بقوله في الحديث فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع يعني يسمعها بعضهم ويلقيها بعضهم لبعض، وهكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعل يده هكذا ليبين أنهم طبقات، كل طبقة من الجن تخطف الخبر من خبر السماء ثم تعطيه للتي تليها، والتي تليها تخطفه وتعطيه للتي تليها، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يعني من أهل الأرض من الإنس، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب التي تخطف وتحرق هؤلاء الجن الذين يسترقون السمع من قبل أن يلقوا هذه الكلمة إلى من وراءهم، وربما ألقاها إلى من وراءه قبل أن يحرقه الشهاب، فتصل هذه الكلمة إلى الساحر أو إلى الكاهن أو إلى المشعوذ، فيكذب معها 100 كذبة، وهذا الذي نراه من أحوال هؤلاء. فيقال، يعني يقول الأغمار من الناس والجهال، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا الحديث الصحيح فيه إشارة إلى بضاعة السحرة وبضاعة الكهنة وبضاعة كل من يتعاطى علم الغيب، أنه محض كذب وافتراء وتلفيق وظنون وخرف وتخمين، إلا أنه يخلط هذا كله بنسبة 1% مما قد يلقيه الجن إليه من خبر السماء الذي سمعه، فيأخذ هذا ويخلط به 100 كذبة، ومع هذا يتشبث الناس لجاهليتهم ولبعدهم عن الديانة وعن التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، يتشبثون بالكلمة التي تصدق، فيقول بعضهم لبعض أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، وينسون أن عامة كلامه من الكذب. هذا الحديث يبين في الحقيقة في تكملته شأن هؤلاء السحر، وأنه لا ينبغي أن يصدقوا، حتى ولو صدقوا فإنما يصدقون إما اتفاقا وكذبا وتلبيسا، وإما على أحسن الأحوال يصدقون بنسبة 1% كلمة يخطفها الجني الذي يتعاملون معه من خبر السماء، ويخلط بها 100 كذبة إذا وصلت إليه هذه الكلمة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبين شأنه، وأنه مهاب عند خلقه العلوي وعند مخلوقاته العلوية، فكيف لا يكون مهابا عند مخلوقاته التي تمشي على الأرض، وكيف لا يتابع هؤلاء الملائكة في توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا فيه زجر لأهل الشرك ومن نحى نحوه. ثم التفت السياق إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء آخر مما ينكر على هؤلاء المشركين، ينكر عليهم ادعاؤهم أن غير الله يملك جلب النفع أو دفع الضر ومن ثم يعبد من دون الله. ينكر عليهم أيضا أنهم يظنون أن غير الله تعالى يملك جلب الرزق. قل من يرزقكم من السماوات والأرض ولا مجيب، لأنهم لو أجابوا لقالوا الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا قالوا، وحتى لو لم يقولوا فإنه ليس عندهم حجة يتكلمون بها، وحينئذ قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل الله، الله تعالى هو الذي يرزق من السماوات والأرض، كل رزق ينزل من السماء من مطر وقدر وشرع ودين ورحمة وغير ذلك هو من الله سبحانه وتعالى، وكل رزق يخرج من بركات الأرض من زروع وثمار أو من عيون وأنهار أو من معادن وغير ذلك، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا لف ونشر كما ذكر المصنف، وهو باب من أبواب البلاغة، يعني يذكر أشياء متعددة على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم يذكر ما لكل واحد منها من غير تعيين، اعتمادا على أن السامع يفهم ويميز بين هذا وبين هذا. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذا الكلام يعني غاية في الإنصاف، كل من سمعه من موافق أو مخالف لا يملك إلا أن يقول لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. حين يسمع كل الناس ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين بهذا الكلام، وإن أو إياكم لعلى هدى، مع أن الناس يعلم أنه هو الذي على هدى وأنهم هم الذين على الضلال، ومع هذا فسلوك مسلك الإنصاف وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا فيه من التعريض والتورية ما هو أفضل بالمجادل في الحقيقة وأهجم به على الغلبة كما قال الزمخشري، مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهوينة، لأن الخصم إذا يعني بادرت بتحقيره وإفحامه والسخرية منه فإنه يبعد عن الإنصاف، لكن إذا كلمته بألطف ما يكون وقلت له الله يعلم أن أحدنا صادق وأحدنا كاذب وتركتها هكذا على سبيل المواربة، فإن هذا أدعى لقبوله. ومن هذا الباب قول حسان لسفيان بن الحارث في قصيدته المشهورة لما هجا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعني حسان يرد عليه بقصيدته، قال أتهجوه ولست له بند أو بكفء فشركما لخيركما الفداء، شركما يعني أنت والنبي صلى الله عليه وسلم لخيركما الفداء، ومعروف من خيرهما ومن شرهما، هذا يعني غاية ما يكون من الإنصاف الذي ينبغي أن يتحلى به صاحب الدعوة، لأن هذا الإنصاف أدعى لقبول الخصم. قال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وتأمل اختيار الحروف الجر لعلى هدى أو في ضلال، مناسبة على أو يعني إيثار على للهدى للدلالة على استعلاء صاحب الهدى بهداه وتمكنه من الحق واطلاعه على ما يريد، كالواقف على أكمة عالية أو الراكب على الجواد. وإن أو إياكم لعلى هدى، بينما الضلال قال أو في ضلال مبين لبيان انغماس الضال في ضلاله حتى كأنه في مهوات مظلمة كما قال القاسمي رحمه الله. قال الله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذه أدخل في الإنصاف من الأولى، أبلغ في سلوك مسلك الإنصاف من الأولى. قل لا تسألون عما أجرمنا، والإنصاف هنا واضح جدا، عما أجرمنا أسند الإجرام إلى النفس وأراد به الزلات التي لا يخلو منها مؤمن، ولا تسألون عما تعملون وأسند العمل وليس الإجرام للمخاطب وأراد به المخاطب ما عنده إلا الكفر والفسوق والعصيان، فعبر عن الهفوات التي قد تصدر منه بما يعبر به عن العظائم، وعبر عن العظائم التي عند خصمه بالهفوات. وهذا كله لسلوك مسلك الإنصاف والتزام سبيل الإنصاف. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وأيضا جعل لا تسألون عما أجرمنا في الزمان الماضي كأنه جرم وقع، ولا نسأل عما تعملون يعني في الزمان الحاضر بالنسبة لغيرهم، هذا يعني غاية ما يكون من المجاملة، وليس هذا من باب المداهنة للمشرك، وإنما هذه طريقة في الدعوة حيث تتلطف معه أو المخاطب عموما مشركا كان أو فاسقا أو حتى مناظرا، هذا من الأدب، وهذا غاية التجرد الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعلمه أسلافنا من نظم القرآن ومن تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني كل له ما له وعليه ما عليه، وبالتالي لا يصدنكم يعني ما قد تستنكفون عنه من شأننا، لا يصدنكم عن الحق، فخطأنا على أنفسنا، كما أننا أيضا لا نسأل عن عملكم، وبالتالي ليتجرد كل منا في متابعة الحق. وهذا يعني مسلك مهم جدا حتى لا يكون الخلل والخطأ وخلاف العصمة، ولا بد من هذا عند صاحب الدعوة، سببا في صد المخاطب عن هذا المنهج، فيقول له تجرد للحق وتجرد لهذا المنهج، ولا عليك من مما تراه من مخاطبك أو من مناظرك. قال الله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق يعني يحكم بيننا بالعدل، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا وإن شرا، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يجمع الله عز وجل بينهم ثم يفرقهم على حسب أعمالهم، فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ثم يفتح بيننا يعني يحكم بيننا بالعدل، وهو الفتاح العليم أي هو الذي يفتح وهو الذي يحكم، وإنما يحكم بعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته سبحانه وتعالى. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، وهذا السؤال فيه يعني تهكم وسخرية من المشركين، سواء كانت رؤية علم أو رؤية بصر، فقد عرف أنه قد رآهم صلى الله عليه وسلم ورأى آلهتهم وسبرها وعرفها، لكن كأنه يعني يقول أروني هذه الآلهة ما هي وكيف هي وما يعني فعلها وما طاقتها وما قوتها وماذا تملك، أروني الذي ألحقتم به شركاء. وهذا السؤال لا يمكنهم الجواب عنه في الحقيقة، ولهذا تولى الله تعالى الجواب باختصار في تهكم بالغ، كلا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا يعني ليس له شريك وليس له نظير وليس له نديد، بل هو الله العزيز الحكيم، بل هو الله الواحد سبحانه وتعالى الذي قد عز كل شيء وغلبه، والذي له الحكمة البالغة في دينه وشرعه وفي أمره وقدره سبحانه وتعالى، بل هو الله العزيز الحكيم. هذه المحاورات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هذه سمة غالبة في القرآن المكي، تتكرر في عامة السور وتتكرر في السورة الواحدة مرات من زوايا مختلفة وعلى إسقاطات لواقعهم مختلفة أيضا كما ترى هنا. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمقصود بيان أن صاحب الدعوة دائما لابد أن يخرج من طريق الناس حتى يترك الناس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتصور الناس أن لصاحب الدعوة مجالا فوق مجاله وأن له يعني مساحة فوق مساحته. دائما ما يركز القرآن على هذا المعنى بعد هذه الحوارات، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لا تسألون عما أجرمنا قل يجمع بيننا ربنا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، حتى لا يتصور هؤلاء أن أمرا بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم قد يشوش عليهم الشيطان فليكن بيننا وبين الرسول يعني مساجلة ومدافعة. أخرج الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الحسابات وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني إنما دورك مجرد البشارة لمن أطاعك بالجنة والنذارة لمن عصاك بالنار، وبالتالي كل ما يقترح عليك أيها الرسول فهذا ليس من شأنك وليس من وظيفتك، هذا قطعا للطريق على المشركين الذين كانوا يبالغون في التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أشياء كما لو كان هو الذي يعني يقف أمامهم. فاجعل لنا الصفا ذهبا، أرنا القمر فلقتين، افعل لنا كذا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، متى هو يعني متى العذاب، يستعجلونك بالعذاب، كثرة الاقتراحات كما لو كانت القضية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما ما يذكر الله عز وجل ما يذكر الله تعالى هؤلاء بأن القضية بينهم وبينه، وأن الرسول ليس له علاقة في الحقيقة إلا مجرد البلاغ. وما أرسلناك إلا كافة للناس، فرسالته عامة وهذا ما يميزه عن غيره من الرسل، لكن مع هذا تبقى رسالته كرسالة غيره من حيث موضوع الرسالة، موضوع الرسالة واحد، وأن كانت رسالته أوسع صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بعث إلى الأحمر والأسود، وبعث إلى عامة الإنس وكافة الورى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى رسالته في موضوعها نفس موضوع غيره، البشارة والنذارة، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، ومن ثم لا داعي للاقتراحات، فإنه ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يقترح العبد على الرب فما اقترحوه مردود عليه، وهذا تمهيد بعد هذا لبعض الذي سيقولونه من الاقتراح ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فمن جملة ما اقترحوه اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم موعد قيام القيامة وموعد نزول العذاب بهم، وهذا عجيب عند كل ذي عقل سليم، لو أن رجلا أخبرك أن يعني مصيبة ستقع، هل يصح أن تنشغل بدفع هذه المصيبة عن تفصيلات هذه المصيبة متى تقع وكيف تقع، والصحيح أن تحاول أن تبتعد عن هذه المصيبة التي ستقع، فبدلا من أن يعني يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ليتلافوا العذاب الأليم جعلوا يقترحون متى هذا الوعد، قل لنا في أي يوم وفي أي سنة وبعد كم من الوقت متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والضمير لأن هذه طريقتهم مع الرسل عموما وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولهذا جمع ويقولون يعني الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مع إيمان المؤمنين بالساعة إلا أنهم مشفقون منه، وأما الكافرون فإنهم لكفرهم يستهزئون ويستعجلون بها كأنهم بها كافرون. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لكي يجيبهم: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، يعني أما علم هذا فعند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، لكن الذي أخبركم به أنها آتية آتية، لكم ميعاد يوم، وهذا اليوم لا أدري يعني توقيته في الحقيقة، لكن الذي أعرفه لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، يعني إذا جاء أجلهم لا يتأخرون ولا يستقدمون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، رجع هؤلاء عن مسلك الإنصاف إلى طريقة العضلات المشهورة، مجرد الكفر والتكذيب والرد والمعاندة دون أدنى حجة. فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا بهذا القرآن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالذي بين يديه بما سبقه من أمر الكتب الأخرى ولا الرسل الأخرى، وهذا يعني غاية في المعاندة والإصرار على الكفر. ولهذا انتقل الله عز وجل وهو يعني يعظهم، انتقل إلى تصوير حالهم كيف يكون حالهم غدا بين يديه إذا عينوا العذاب، حتى يعرفوا أن هذا العناد الظاهر سوف ينقلب إلى أذل وأحقر ما يكون. فخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعرض عن خطابهم، قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يعني لو أنك رأيت ما سيكون غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يكون بينهم من المراجعات ومن السؤالات ومن الإجابات ومن الإحالات ومن تذكر ما كان من التاريخ الماضي في أيام الدنيا، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه الحوارات ما كانت لتكون في الدنيا، لا المستضعفون يكلمون المستكبرين في الدنيا ولا المستكبرون يكلمون المستضعفين في الدنيا. لماذا؟ للموانع الكثيرة، لكن في الآخرة زالت هذه الموانع. أما في الدنيا لم يكن المستضعفون يجرؤون أن يكلموا المستكبرين. لماذا؟ للذل الذي حاق بهم والعجز الذي حاق بهم والهزيمة النفسية التي ألمت بهم، ولتضحيتهم بكل القيم وكل المعاني، حتى قيمة الحرية التي أعطاهم الله عز وجل إياها، حيث أمرهم أن يتجردوا من كل عبودية إلا له سبحانه وتعالى، فأبوا إلا أن يقعوا في أو تحت أسر ذل العبودية للأموال وللرؤساء ولغير ذلك. فلم يكن المستضعفون يجرؤون على مواجهة المشركين في الدنيا، لكنهم الآن يواجهونهم ويواجهونهم يعني صوت قوي كان يمنعهم بيعهم لكرامتهم ولإدراكهم وحريتهم وقيمهم. الآن هم يتكلمون، قال: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، ويتكلمون بالفم المملوء الملآن كما يقولون، لولا أنتم لكنا مؤمنين. المستكبرون ما كانوا يعبؤون بالمستضعفين في الدنيا، حتى لو كلموهم فهم أحقر عندهم من أن يردوا عليهم، حتى لو تكلم المستضعفين في الدنيا فالمستكبر لا يرد عليه، ويرى أن هذا يعني ينقصه أن يكون طرفا في جدال أو في نقاش مع يعني ضعيف أو مستضعف، لكن تتغير الموازين ويضطر المستكبرون أن يجيبوا. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، وكل واحد يحاول أن يجيب لا احتراما للطرف الثاني، ولكن كأنه يدفع الحجة عن نفسه، كأنه يقول: أنتم الذين تستحقون العذاب لا نحن. يقول: الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني فليكن العذاب لكم ولا يكون لنا. قال: الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني إنما يكون العذاب لكم لأنكم اتبعتمونا ولم يكن عندنا حجة ولم يكن عندنا سلطان، وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجبتم لي. قالوا هنا: بل كنتم مجرمين، يعني لإجرامكم. وانظر إلى يعني هذه الكلمات الغليظة والسب الذي يكون، بل كنتم مجرمين، يعني يسبونهم، ما يكون بينهم إلا السب وإلا التحقير وإلا الكفر، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، وهل ينفع شيء من ذلك في الحقيقة؟ الجواب: قال الله سبحانه وتعالى بعد أن قال: وقال الذين استضعفوا مرة أخرى للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني إنما يعني فتنتمونا ومكرتم الليل والنهار وزينتم الباطل وقبحتم الحق ويعني شوشتم التفكير وقلبتم الموازين إلى أن يعني تأثرنا بكلامكم، تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وفي نهاية الأمر لم ينتفع لا هؤلاء ولا هؤلاء، بل قال الله تعالى في شأن الفريقين: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأشد الندامة الندامة التي يسرها صاحبها، الندامة التي يعلنها أخف، فإذا اشتدت الندامة إلى أبعد ما يكون اضطر إلى أن يسر، لأنه لا يجد من يعني يرحمه ولا يجد من يسمعه، ولا يجد أن هناك طائلا من أن يظهرها، فيكون كتم أو كتمان الندامة حسرات فوق حسرات، وهذا الذي يكون من طوائف العصاة يوم القيامة. وأسر الندامة لما رأوا العذاب، إنما رأوا العذاب وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمهم وحالهم هكذا من الشرك، وأن أحدا لا يعذرهم، وأن يعني من تسبب في إضلالهم لا يعني يحمل عنهم، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، حينئذ ما بقي إلا الندامة. أسر الندامة لما رأوا العذاب، يعني الجميع الأتباع والمتبوعون الذين استضعفوا والذين استكبروا جميعهم أسر في نفسه الندم وندم على ما كان منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، يعني جعلت السلاسل في أعناقهم، غل في عنقه وقيد في يده أيضا ورجله، وأدخل هذا أدخل هذه الدار التي لا يسلم من دخلها. وأسر الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وذكر المصنف بعض الآثار عن بعض السلف، قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال فحدثت أبا سليمان يعني الدراني فبكى ثم قال ويحك كيف به لو جمع هذا كله عليه، فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه، ثم أدخل الدار وأدخل المغار، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تعالى وهو يلتفت إلى المخاطبين في زمان يستطيعون أن يدركوا به أنفسهم، وقد ترك الفريقين، فريق الذين استضعفوا والذين استكبروا، بعد أن قال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الخطاب هنا لمن بقي، لمن عنده مستعتب، لمن يسمع هذا الكلام، للمكلف الذي ما زال يعيش في هذه الحياة الدنيا. الخطاب لنا نحن السامعين عن هؤلاء الذين نحن أحد يعني الفريقين منهم ولا بد، لكن أمامنا الآن سعة والحمد لله، وأمامنا الآن من الحياة ومن الفراغ ومن الشباب ومن الصحة ومن النعم ما يمكننا أن نتدارك وأن نستعتب، ولهذا الخطاب لنا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني هل يجزى هؤلاء أهل النار الذين أسروا الندامة لما رأوا العذاب، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. وكأنه يقال لمن يسمع هذا الكلام أنجو سعد فقد هلك سعيد، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أخرجوا أنفسكم من النار كما يعني دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا له أن هذه شنشنة قديمة طالما تتكرر مع من سبقه من الأنبياء والمرسلين. قال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافروا، يعني هذه عادة المترفين والكافرين والفاجرين من عباد الله مع كل صاحب دعوة، نبيا كان أو رسولا أو عالما أو داعيا أو قائما بالحق بعد أنبياء الله تعالى أو بعد خاتم رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعث الله نبيا في قومه إلا كذبه جماعة المفترين والملأ والمترفين من قومه واتبعه ضعفاؤهم، هذه سنة يعني غالبة، وقد حكى الله تعالى هذا عن عامة المرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عن قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني لأول وهلة، يعني خبطة هكذا أو يعني رمية من غير رام. وكذلك قال قوم صالح، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، المستكبرون يقول للمستضعفين، قالوا يعني المستضعفين إن بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فعادت المستكبرين المسارعة إلى التكذيب، وعادت الضعفاء المسارعة إلى الإيمان. ما السر في هذا؟ هل مجرد الفقر والغنى؟ لا، وإنما السر في الحقيقة أن كثرة الغنى وكثرة الترف تقسي القلب، وتجعل القلب متعلقا بالدنيا لأن أدواتها عنده كثيرة فيتعلق بها فربما فتنته، بينما من مناقب الفقير أنه خفيف غير متعلق بكثير من يعني نعيم الدنيا، وبالتالي لتخففه من نعيم الدنيا وكثرة الموارد الترف إذا عرض عليه الحق يكون أكثر إنصافا وأكثر تجردا لأن الحواجز عنده قليلة، بينما المترف يجد أن أي فرصة لإخراجه من النعيم الذي هو فيه ومن التمتع بالطيبات التي هو فيها ليس عنده وقت لهذا، ليس عنده وقت، وقته موزع بين شهواته وبين أمواله وبين يعني الفتن التي يكون فيها. ولهذا عامة أتباع الأنبياء في كل زمان وفي كل جيل وفي كل قرن كانوا من المستضعفين الضعفاء، لا جرم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني خير الأحوال الكفاف، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه له في الفقر المدقع الذي قد يشغله عن دينه، ولا هو في الغنى المطغي الذي قد يشغله أيضا عن دينه، وإنما همه مرمة جهازه لا ينشغل بهذا ولا بهذا. قال الله تعالى في بيان شأن عامة المترفين: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني قالوا للأنبياء وأتباع الأنبياء إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. دائما قيم المترفين مضحكة لمن ليس مثلهم، على كل حال من رآهم من خارج يضحك منك، وما علاقة كثرة الأموال وكثرة الأولاد بالكرامة على الله سبحانه وتعالى؟ لكن هؤلاء من جهلهم يعني جهل فقال، وحيث وجب أن يسجد بال، انظر إلى يعني التخلف واختلاط القيم، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ظنوا أن يعني نعيمهم الزائل وثراءهم الذي هو فيه وكثرة أموالهم وكثرة أولادهم، ما دام الله تعالى قد أعطاهم هذا فهذا لكرامتهم عليه، ومن ثم فإنه لا يعذبهم في الآخرة. اعتقدوا أن هذا دليل اعتناء الله بهم ومحبته لهم، وأنهم لا بد أن يكونوا كذلك في الآخرة كما كانوا كذلك في الدنيا، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هذه القضية قضية بسط الرزق، التوسيع على أو التوسعة على كثير من الناس، أو يقدر يعني يضيق تضييق الرزق على بعض الناس، هذا ليس له علاقة بمحبة الله للعبد أو بغض الله تعالى للعبد، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب، لكرامة الآخرة على الله وهوان الدنيا على الله، إذ لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة يعني عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سقى كافرا منها شربة ماء، فالدنيا هينة. ولهذا لا يحتج من أعطي الدنيا بكرامة على الله سبحانه وتعالى، لكن الآخرة هي التي لها شأنها عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يعلمون، لماذا لا يعلمون؟ لأنهم يزعمون أن مدار البسط يعني الكرامة، بسط الرزق، ومدار التضييق الهوان، يعني من ضيق عليه فهذا لهوان، ويجهلون، أكثر الناس لا يعلمون، يعني بل يجهلون، يجهلون ماذا؟ أن مناط الفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى إنما هو الكمالات النفسية والحرص على صدق الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ليست هذه الدليل على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم، كثرة الأموال أو كثرة الأولاد ليست دليلا على محبة الله، إلا من آمن وعمل صالحا، يعني لكن من آمن وعمل صالحا فإنما يقربه الإيمان ويقربه العمل الصالح. ولهذا قال: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، هؤلاء تضاعف أجورهم ببركة أعمالهم وحسناتهم، وهم في الغرفات آمنون، الغرفات يعني المنازل العالية، آمنون من كل بلاء أو من كل شر يلحق بهم. إن في الجنة غرفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. لما ذكر الله سبحانه وتعالى فريق المفلحين من آمن وعمل صالحا وذكر جزاءهم فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، ذكر الفريق الثاني قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، يعني من يسعى جاهدا في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعجز المؤمنين وأتباع الحق فهؤلاء محضرون يحضرهم الله سبحانه وتعالى ليجازيهم بأعمالهم ويعذبهم العذاب اللائق بهم. ثم كرر المعنى مرة أخرى تأكيدا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني بحكمته سبحانه وتعالى يعطي من ينفعه ذلك ومن يرى أن من الحكمة أن يوسع له ويضيق على من يعلم سبحانه وتعالى بحكمته أن هذا الأنفع له وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني مهما أنفق العبد من رزق الله سبحانه وتعالى فالله تعالى هو الذي يخلف، كما في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا تقول الملائكة اللهم أعطي ممسكا تلفا، وهذا من شأن الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين فهو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى. وما أكثر الأشياء التي تظهرها الإنفاق وباطنها في الحقيقة البركة، وقد تقدم هذا المعنى مرارا كالذي ينفق في الحج أو ينفق في صلة الأرحام أو ينفق في طلب العفاف بالزواج ونحو ذلك، هذه أمور ظاهرها الإنفاق وباطنها البركة. فالله تعالى أخذ على نفسه أن يبارك لهؤلاء الناكح يريد العفاف وصلة الرحم تزيد في العمر، ومن أحب أن يبسط له في أثره وينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذلك الحج أيضا فإنهما الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كل هذه الصور من الخلف الذي يخلف الله سبحانه وتعالى به، وإن كان ظاهره الإنفاق ويعني تبديد المال لكن في الحقيقة هذه بركات. وما أنفقتم من شيء ما دام هذا الإنفاق له نية وله قصد، ويقاس على هذا كل ما كان للعبد فيه نية بشرط ألا يعني يضيع من يقوت وألا يعني يخرج عن القصد الذي ينبغي أن يسلكه. ولهذا ذكر المصنف في آخر الآيات قول مجاهد لا يتأولن أحدكم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم، يعني لا يأخذ أحدكم هذه الآية ويذهب فيعني ينخلع من ماله كله ويترك أولاده من غير مال ويقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فإن هذا ليس المقصود، وإنما ينبغي أن يكون قصده بالنفقة أن يراعي الأولويات. ماذا لو أنفق أول ما أنفق على نفسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دينار معي أنفق على نفسك، دينار ثالث على أهلك، دينار ثالث على ولدك، بعد هذا في الرابع قال أنت أبصر، يعني الأمر راجع إليك. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا الخطاب ظاهره أنه خطاب للملائكة والحقيقة أنه تقريع للكفار. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يعني في موطن الحشر، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني المشركون كانوا يعبدونكم، لأن عبادة الملائكة كانت مشهورة عند العرب. قالوا سبحانك نزهت الملائكة ربها سبحانه وتعالى، يعني تعاليت وتقدست أن يعبد غيرك، لا الملائكة ولا غيرهم، أنت ولينا من دونه بل نتولاك ولا نتولاهم، بل كانوا يعبدون الجن. إما أن الجن هم الذين وسوسوا لهم بعبادة الملائكة، لأن الجن الكافرين منهم والمرضى يأمرون بالشرك وبمعصية الله، أو يعبدون الجن عبادة حقيقية كما وجد من قوم العرب من كان يعبد الجن، وهذا هو الرابط بين هذا الكلام وبين ما تقدم في صدر السورة من الجن في قصة سليمان. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني لإيمانهم بأن الجن ينفعون أو يضرون أو ينفعون أو يعني يعلمون الغيب أو نحو ذلك. عبدهم من عبدهم؟ فعبدوا الجن، أو استجاب يعني تسويلهم من استجاب فعبد الملائكة. والحاصل أن هذا الكلام يعني على المثل السائر، إياك أعني واسمعي يا جارة، يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، والمقصود الإنكار على المشركين في عبادتهم الملائكة أو عبادتهم الجن. ولهذا نزهت الملائكة ربها سبحانه وتعالى، قال الله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، لا تملك الملائكة لأحد ولا يملك الجن لأحد نفعا ولا ضرا، ولا يملك هؤلاء بعضهم لبعض أيضا من الإنس والجن، أو الإنس بعضهم وبعض أو الجن بعضهم وبعض، الكل لا يملك نفعا ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، إنما يتوجه الخطاب إلى المشركين، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أليس قد كانوا يكذبون بالنار؟ هم الآن فيها. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. هذا عرض لطريقة الكفار وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم من الرسل عموما، مع وضوح الآيات التي تأتي بها الرسل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات، لكن مع هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، هذه من المعاندة. لكن لما كان هذا من الكلام الذي قد يعترضه معترض ويقول لماذا يقال هذا الكلام وما الحجة في أنه يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، أو أن يقول قائل وهل يلزم أن آباءكم كانوا على الحق، ربما كان آباؤكم على الباطل، أكدوا هذه المعاندة بقولهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعني حتى لمن لم يصدق الأولى فليأخذ هذه الثانية، إن الذي جاء به محض افتراء، والإفك هو الافتراء، وإنما قالوا إفك مفترى على سبيل التأكيد، إفك مفترا يعني للتأكيد، كما تقول قعدت جلوسا والقعود هو الجلوس، لكن باب التأكيد ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، مرتبة ثالثة من مراتب العناد. فقالوا أولا يريد أن يخرج عن سمت الآباء وطريقة الآباء، ثم قالوا يخرج بكذب افترى، ثم قالوا بل إنه من السحر البين والظاهر، كل هذا ليس عليه دليل وليس عليه برهان، وهذه طريقة المشركين على كل حال. قال الله تعالى وهو يرد هذه الشبهات وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما آتيناهم من كتب يدرسونها يعني لم يكن عند العرب كتب نزلت عليهم قبل القرآن، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يعني ولا جاءهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولهذا كانوا يتمنون أن لو جاءهم رسول كغيرهم من الأمم، ويتمنون أن لو جاءهم كتاب، كانوا يحبون ذلك، وكانوا يتصورون أنه يعني لو جاءهم شيء من هذا لكانوا أهدى من غيرهم وأتبع من غيرهم. ومع هذا لما جاءهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم وقع منهم ما وقع، ولهذا أنكر الله تعالى عليهم، قال وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني هذه طريقة الذين من قبلهم من الكافرين، وما بلغوا أي ما بلغ هؤلاء العرب المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم معشار ما آتيناهم من القوة، يعني أين كفار مكة من قوم عاد أو من قوم ثمود أو من قوم مدين أو من قوم نوح ممن عرفوا بطول الأعمار وسعة الأرزاق ويعني تسخيرهم للجبال ولغيرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قوم أعراب هم أقل منهم شأنا في الدنيا، ومع هذا كذب هؤلاء الأولون. هؤلاء ليسوا ببدع أن يكذبوا، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، يعني هؤلاء وهؤلاء، فكيف كان نكير؟ يعني تأمل كيف كان إنكاري عليهم، كيف كان عاقبة هؤلاء، وكيف كان انتصاري للحق وأهله من المرسلين وأتباعهم. قل إنما أعظكم بواحدة، هذه دعوة خالصة من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، فيها يعني تمحيض منهج الحق وبيان الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، ليس المشرك فقط بل كل مشوش الأمر، كل مضطرب الحال، كل متردد في شأن من شؤونه عليه أن يسلك هذه الواحدة التي يعني وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أعظكم بواحدة، يعني واحدة فيها سعادتكم لو أنكم أخذتموه. ما هذه الواحدة والموعظة الواحدة التي وعظهم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله يعني حس على التجرد، ليكن يعني شأنك في كل إشكال عرض لك أن تكون متجردا لله، لله لا للهوى ولا للنفس ولا لمصلحة ولا لغرض من الأغراض ولا لعرض من أعراض الدنيا ولا لشيء من الأشياء ولا الأدوات ولا الملكات، وإنما لله. هذا مفتاح الإنصاف ومفتاح التجرد ومفتاح الأصول إلى كل مأمول، أن تقوموا لله. فحثهم أولا على التجرد وعلى الإخلاص، ثم قال مثنى وفرادى. مثنى وفرادى، الإنسان يحتاج إلى صاحب له يدرس معه الأمور، فإنه ربما يعني يغيب عنه أشياء، وربما يتشوش فكره، وربما يفهم الأمر على غير حاله. لكن إذا يعني عرض ما ينزل به من المسائل مع بعض مقربيه ومع بعض يعني أصحابه ويراجعه الفكرة، فهذا يعني مهم، أن تقوموا لله مثنى، ليراجع بعضكم بعضا ويذكر بعضكم بعضا ويحمل بعضكم بعضا على سلوك مسلك الإنصاف. وفي نفس الوقت هذه الثنائيات لا تغني عن التفرد والخلوة أحيانا، مثنى وفرادة، فالإنسان ينفرد مع نفسه أيضا ليواجه نفسه وجها بوجه، لأنه ربما إذا كان مع غيره ربما تحرج، ربما احتشم، ربما كذب على نفسه، لكنه مع نفسه وبينه وبين نفسه ربما يكون أدعى إلى الإنصاف، يحتاج إلى هذا وإلى هذا أحيانا. مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وفي جميع الأحوال لابد من إعمال الفكر، وأنت وحدك تتأمل لابد من إعمال الفكر، وأنت مع يعني صاحب لك تناظره وتقلب معه الموضوع من كل ناحية. يتفكرون في ماذا؟ ما بصاحبكم من جنة. والتعبير هنا بصاحبكم يعني في نوع من الاستنالة لهم، هو صاحبكم يعني إيماء إلى أنكم تعرفونه وحاله مشهور بينكم ومعروف بقوة العقل ورزانة الفكر وسداد القول والفعل، هذا كله معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعث. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني ما به من جنون، وأي جنون عند رجل هذا حاله منذ عرف صغيرا ومنذ نشأ يافعا ومنذ شب رجلا ومنذ يعني بعث كهلا ومنذ يعني عرفت أخباره ويعني مواقفه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أي سبيل إلى الجنون لرجل كهذا؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما هو إلا نذير في الحقيقة، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدع بالحق كما جمع يعني بطون قريش وصعد الصفا ونادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى، ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ما له إلا البشارة والنذارة بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا مبالغة في إثبات أنه على الحق وأن دعوته دعوة الصدق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ما سألتكم من أجر فهو لكم، هو لم يسأل أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر، إنما هنا تنزل معهم قال حتى لو كان في أجر خذوه، خذوا هذا الأجر فأنا لا أريده، إن كنت سألتكم أجرا فأنا لا أريده، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وهذه قضية مهمة جدا، قوة موقف الداعية المحتسب. كلما كان الداعية محتسبا لا يأخذ يعني أجرا من الناس، كلما كان موقفه أقوى. انظر إلى قوة الأرض التي يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وهكذا قال كل نبي قبله صلى الله عليه وسلم، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ويا قومي ما أسألكم عليه أجرا. هذا شأن كل نبي، وينبغي أن يكون شأن كل داعية، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد، هو الحاضر والشاهد والمراقب لما أنا عليه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، يقذف بالحق، فالحق يقذف الله تعالى به بحيث يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تردد ولا يحتاج إلى توقف. وهو سبحانه وتعالى حين يقذف بالحق في وجوه أعداء الحق علام الغيوب، هو الذي يعلم الغيب كله. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الآن تتقاصر الآيات وتبدأ بهذه الزواجر، قل قل قل، حتى يعني يقضى على كل شائبة وكل شبهة عند هؤلاء. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وينبغي استعمال هذا في مواطنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم فتح مكة وجد الأصنام وجعل يطعنها بخاصرة في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني لم يبق للباطل مقالة ولا كلمة ولا رياسة ولا نفع. منذ متى كان الباطل له يعني دور أو له صولة أو له جولة أو له قيمة؟ ما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فنسب الضلال إذا وقع إلى نفسه لينزه ربه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسب الهدى والتوفيق إليه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأدب الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنما الهداية منه سبحانه وتعالى ومن وحيه، إنه سميع قريب، سميع لأقوال عبادي، قريب يجيب دعوتهم إذا دعوه. قال الله تعالى هو يختم الصورة في بتصوير مشهد من مشاهد الآخرة في ختام الصورة يعني يقرر الحجة على هؤلاء الكافرين. ولو ترى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. لو ترى إذ فزع هؤلاء الكافرون يوم القيامة، فزعوا على ماذا؟ فزعوا على سوء الخاتمة، على المصير الأسود الذي ينتظرهم. فلا فوت، يريدون أن يفتاتوا، أن يفوتوا، أن يفروا، فلا فوت، لا مفر لهم ولا ملجأ لهم. وأخذوا من مكان قريب بحيث لا يتسنى لهم الهرب، وأن من الله تعالى الهرب. أخذوا من مكان قريب، خرجوا من قبورهم حين خرجوا، أو يعني أخذوا من تحت أقدامهم أو من المكان الذي كانوا فيه. المهم أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى، لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون يوم القيامة. وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. حين يعاين المشركون العذاب لا يجدون إلا أن يؤمنوا، لكن إيمانهم إيمان منقوص، إيمان غير نافع، إيمان جاء في الوقت الضائع الذي لا يليق، الذي لا يقبل، كالذي ذهب يأتي بالدواء للمريض فرجع والمريض قد مات. ماذا ينفع الدواء والمريض قد مات؟ وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. كيف يعني يحدث منهم التناوش، يعني التناول، كيف يتناولون الإيمان وقد أصبحوا بعيدا عن الدار التي كان ينفعهم الإيمان فيها لكنهم لم يؤمنوا. هم الآن في دار عمل، في دار حساب، وليسوا في دار عمل. والإيمان هذا كان مطلوبا منهم في الدار الأولى، أما هم الآن في الدار الآخرة. أن لهم التناوش، كيف يتناولون الإيمان والطاعة وقد انقطعت عنهم أسبابها؟ وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وصاروا في مكان بعيد عن التكليف، بعيد عن الأعمال، بعيد عن الإيمان، وقد كفروا به من قبل. هذا مبالغة في التقريع. أما كان أمامهم زمان الإيمان لما كانوا في الدنيا، لكن كفروا به من قبل. كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالنبي وقد كفروا بالحق وقد كفروا بالمرسلين من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وكانوا يخرصون ويظنون ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يقولون الغيب الذي لا يعرفونه، يكذبون، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، مجنون، كذاب، أساطير الأولين اكتتبها إلى آخر ما قالوا، وهو غيب وكذب وظن وليس بيقين، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا، حيل بينهم في الآخرة وبين ما يشتهون. الذي كانوا يشتهونه في الآخرة السلامة من العطب والنجاة من النار ومواصلة السعادة والنعيم والأنس والطعام والشراب والمال والأهل والبنين وغير ذلك من اللذائذ والطيبات التي كانوا يتمنون أن لو دامت لهم، حيل بينهم وبينها، حيل بينهم وبين كل شيء يشتهونه، بين التوبة التي يريدونها لكن بعد فوات الأوان، بين نعيم الدنيا الذي كانوا فيه، بين الإيمان الذي هو يعني ضريبة خلودهم في الجنة، كل هذا حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هذا شأن ما جرى للأمم الماضية كما ما جرى لغيرهم من الأمم السابقة المكذبة لنبيها أو لأنبيائها، سيفعل كذلك مع هؤلاء كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب، الشك والتردد والحيرة وعدم وضوح الهدف كان هذا سببا في هلاك من هلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلم يقبل الله تعالى إيمانهم حين عاينوا العذاب. وختم المصنف تفسيره بأثر قتادة رحمه الله، قال: إياكم والشك والريبة، فإنه من مات على شك بعث عليه، ومن مات على يقين بعث عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين، وأن يختم لنا بالإيمان، وأن يجنبنا هذه المهالك والمفاوز، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يقول: إن أخته طبيبة وجاء لها عقد لتسافر إلى لندن، فهل تسافر أم ماذا تفعل ونحن فقراء؟ وذكر من حاله ويعني نحتاج إلى مصاريف ونحو ذلك. هذا لا يجوز طبعا لأسباب كثيرة، ليس لسبب واحد، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى بلاد المشركين، وقد قال في الحديث الصحيح: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، ولم يستثن علماء إلا السفير من سفراء المسلمين أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أو من يطلب علما ينفع به المسلمين ليس عند المسلمين هذا العلم، والظاهر أن علم الطب ونحو ذلك مثل هذه التخصصات موجودة الآن في بلاد المسلمين، بحيث يبعد أن يكون يعني تخصص خصوصا في هذا المجال الذي تقوله يعني ليس في بلاد المسلمين. ثم لو فرضنا أن هذا من الحالة التي يحتاج المسلمون فيها إلى هذا العلم لأنه ليس عندهم، فأمامها عائق كبير، وهي أنها امرأة، والمرأة لا تخرج بغير محرم على هذا الحال، فلا ينبغي لهذه المرأة أن تسافر في بلاد الكفر وأن تعرض نفسها ودينها وعفتها وكل وأغلى ما تملك إلى هذه المغامرة، والتي لا تدري إن كانت يعني تفلح معها أو لا تفلح، في مقابل يعني بعض الحاجات، فهذه الحاجات الله تعالى يقضيها، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. هل يفضل أن نقرأ تفسير القرآن للشيخ سيد قطب علما أنه على ما به من أخطاء؟ يعني يقول: لا، لا يفضل أن يقرأ هذا التفسير المبتدئ، إنما المبتدئ يقرأ التفسير السليمة غالبا كتفسير السعدي والجزائري ونحو ذلك من التفسيرات التي يعني تسلم من الخلط والخلل، ثم بعد هذا يرتقي إلى التفسير التي يعني فيها تأصيل كتفسير ابن كثير الذي يعني ندرسه، ثم بعد هذا إذا يعني اتسع حظه من القراءة في التفسير وقرأ جملا أو جملة من كتب التفسير كاملة، حينئذ يعني يحدث عنده التأصيل المناسب، لا بأس أن يقرأ في كتاب الظلال، ففيه خير كثير، لكن فيه أيضا إشكالات تحتاج إلى تأصيل وتحتاج إلى طالب علم متمرس بحيث يعرف كيف يستخرج هذا الخطأ. أما المبتدئ لو ذهب فسيعجبه الكلام، لأن الكلام كله يعني أسلوب أدبي اجتماعي قوي جدا غاية في القوة في الحقيقة، لكن لا ينصح به المبتدئ أبدا. ثم إنه لو ذهب يقرأ على كل حال لن يفهم كثيرا، يعني المسألة يعني نظرية أكثر منها. نعم. ما قولكم تجاه كتاب أخطاء ابن تيمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم والعمل تجاهه؟ ما وقع في يدي هذا الكتاب، لكن معروف من ابن تيمية رحمه الله، ومعروف نصرته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، واضح من هذا العنوان أن صاحبه يعني به خبل، والجنون فنون، وما أكثر من يعني أساء إلى العلماء الخلص من أهل السنة والجماعة بمثل هذه العناوين التي يظهر فيها يعني روح الشماتة والعداوة، وليس فيها تحقيق ولا إنصاف علمي. فالعناوين العامة على هذا النحو أخطاء فلان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل من العنوان على أن الكاتب يعني ليس من أهل العلم، لأنه ليس أحد من أهل العلم إذا رد على أهل العلم يرد بهذه الطريقة أخطاء فلان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. لكن أهل العلم يقولون مسألة كذا وما فيها من يعني نقاش أو نحو ذلك، فيتأدبون في الرد. ثم لم يعلم على ابن تيمية رحمه الله، هو غير معصوم على كل حال، لكن لم يعلم خطأ مباشر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد هذا الجاهل المسألة المشهورة لابن تيمية رحمه الله، وهي أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومن هذا الحديث أخذ ابن تيمية رحمه الله وغيره على كل حال من أهل السنة، ليس هذا كلام ابن تيمية وحده، لكن ابن تيمية أشهر من يعني امتحن في هذه المسألة، قال لا يجوز شد الرحال إلى القبر، وإنما يشد الرحال للمسجد، وهذا كلام صحيح بمقتضى الحديث. فأخذ الجماعة الصوفية وأشباههم وقالوا ها هو ابن تيمية يطعن في النبي، واعتبروا هذا سب في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تشد الرحال إلى القبر، وهذا كلام صحيح، وأنه يشد الرحال إلى المسجد، وبالتالي نحن نشد الرحال عند الذهاب للمدينة بقصد المسجد وليس بقصد القبر. فإذا دخلنا المسجد وصلينا فيه جاء زيارة القبر تبعا وليس أصالة، كلام صحيح ليس فيه إشكال، لكن الجماعة اللي عندهم يعني جهل ويحتجون بالأحاديث الموضوعة وغيرها من حج فلم يزرني فقد جفاني ونحو ذلك من المعاني، يتصورون هذا كلام خطأ، وما هو بخطأ. الإخلاص يكون وقت وقوع العمل، فبعد قيامي بالعمل يدخل الشيطان في نفسي وسواسا بأن هذا العمل ليس لله فأشقى بهذا العمل. يقول هل الإخلاص يكون وقت وقوع العمل؟ نعم، الإخلاص شرط في العمل، لابد أن يكون العمل على الإخلاص، لكن لا ينبغي أن تجعل الشيطان يوسوس لك بحيث يوقعك في هذه الوساوس. فكثيرا كثير من إخواننا يكون العمل صحيح ولله عز وجل، لكن الشيطان فقيه، كلما وسوس له قبل الوسواس لا تسمع كلامه، العمل إن شاء الله يكون لله ما دام أصله خرج منك لله عز وجل. فهذه الخواطر الشيطانية لا تؤثر إن شاء الله، إذا كان خاطر ودفعه هذا لا يؤثر. ومن الذي يسلم من خواطر الشيطان؟ أي خاطر ودفعته ما دام أصل العمل لله هذا لا يؤثر إن شاء الله، إنما يؤثر الاسترسال مع هذا الخاطر، وحتى هذا فيه خلاف، إذا استرسلت معه في العمل الذي يتجدد فلا بد أن تصلح نيتك، وفي العمل الذي لم يتجدد فأكثر أهل العلم على أن الأمر يعني مقبول إن شاء الله، وهذا يكون من الوساوس المعفو عنه. فأنت اجتهد في دفع هذا من غير وسوسة ومن غير يعني كن حازما في يعني معاملتك مع الشيطان، نحتاج إلى فقه في التعامل مع الشيطان، إن أحيانا الشيطان يأتي يفسد عليك العمل بعض هذه المسائل، يقول لك خلاص أنت ما عندك إخلاص، يعني يقول لك لا تعمل لأن عملك على غير إخلاص، يبقى أنصحك أنك لا تعمل، تقول له طيب والله جزاك الله مش هعمل، هو ده الحل؟ ليس هذا حل. كان في سكرات الموت وفي اللحظات الأخيرة صرخت زوجته وابنته فذهل ونظر إليهم، فقال أحد الحاضرين حرام عليكم لقد رجعت الروح فيه، وهذا أصعب من هذا كلام مفاطر ترى، الروح إذا خرجت لا ترجع، الروح لا ترجع أبدا. لكن لو أن هذا الحاضرين قال حرام عليكم أنكم تصرخون، وينبغي أن تذكروا يعني عند الميت الكلام الحسن، وأن تتأدبوا لهيبة الموت وهالموقف، وتقول لا إله إلا الله ونحو ذلك، هذه نصيحة صحيحة، أما قضية الروح رجعت، الروح لا ترجع، إذا خرجت لا ترجع، هل يوجد عمل أعمال سواء كانت أشياء سائلة أو ورق؟ وماذا نفعل إذا وجدناها متروكة أمام باب الشقة مع العلم أنها مواد سائلة؟ وارد أعمال السحرة والمشعوذين، هذا صحيح، هذا حق، لكن المبالغة في هذا كل ما تشوف أي حاجة تقول ده عمل معمولي، هذا غير صحيح، وإنكاره أيضا غير صحيح. وإذا تحققت من أن شيئا كهذا فيعني إن كان أوراق أو نحو ذلك خذها، ويعني إما أن تغسلها بالماء وتلقيها في البحر، أو تحرقها وتلقيها في بحر أيضا أحسن أو نحو ذلك، ولو أحرقتها ودفنتها ونحو ذلك فالأمر واسع، وإن كانت سوائل ونحو ذلك فيعني أذهبها وأزلها. ركوب المرأة المواصلات واحتكاكها بالرجال حرام، إن كانت مواصلات داخلية فالأمر يتسع، إن كان لها حاجة بهذا ولم يكن هناك احتكاك، يعني ما كانتش ما تشعبطش في أتوبيس مثلا. أما لو كانت مواصلات خارجية فهذا من السفر، وقد نهى النساء عن السفر للمرأة بغير محرم، مطلق السفر، أي سفر للمرأة بغير محرم هذا حرام، إلا أن تسافر ومعها محرم. كيفية الرقية الشرعية من الحسد؟ القرآن كله رقي، قرأ أبو سعيد الخدري الفاتحة على رجل لدير فبرأ، فالسر في القرآن، من عظم القرآن بقلبه ويعني استشعر أن القرآن كما أخبر الله تعالى أنه شفاء ورحمة، نفع هذا بأقل ما يكون من القرآن. أحيانا تقول الحمد لله رب العالمين خلاص ذلك قبل ما تكمل الفتحة، وأحيانا تقرأ القرآن كله وأنت اليقين عندك ضعيف، فليس وأما ما عرف من بعض من كتب في هذا من بعض الرقية الشرعية تقرأ يعني الفاتحة وتقرأ يعني بدايات البقرة وخواتيم البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وصور المعوذات، هذا صحيح لا بأس به، لكن لا يلزم، القرآن كله بركة وكله شفاء، هذا نوع من الاجتهاد، ما فيش نص على أن هذه الصور وهذه الآيات خاصة بكذا، لكن اجتهاد، وهذا الاجتهاد على كل حال ما دام داخل القرآن فالأمر فيه واسع، وتجارب والأمر واسع أيضا ليس فيه إشكال، لكن من لا يحفظ هذا يكفي يقرأ القرآن، اقرأ أي آية من القرآن، اقرأ القرآن كله، اقرأ خصوصا الصور التي فيها النصوص، في صور فيها النصوص في سورة البقرة، اقرأ البقرة فإنها بركة ولا تستطيع البطلة يعني السحرة، أو صورة المعوذات الثلاث الإخلاص والمعوذتين، صلاة الحاجة وجه الدعاء لسهولة حفظ القرآن. أما حفظ القرآن فليس له دعاء خاص إلا أن تصدق وتدعو يعني بما يحضرك، أما دعاء الإمام علي المذكور في بعض الحديث هذا كلام غير صحيح. وصلاة الحاجة لا أعلم أن في صلاة حديث صحيح في حاجة اسمها صلاة الحاجة، لكن المعنى نفسه صحيح، كان إذا حزبه أمر صلى، النبي صلى الله عليه وسلم كلما احتاج شيئا كان يصلي، يفزع إلى الصلاة، وهو من كان قبله من الأنبياء. فصلاة الحاجة إن قلنا في حديث اسمه حديث صلاة الحاجة لا أعلمه صحيحا، وإن قلنا المسألة الذي يحتاج حاجة ماذا يفعل؟ وليس له إلا الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعق عن الطفل بعد موته في أي سن؟ من هذا لا يشرع؟ العقيقة مشروع على كل حال، الطفل إذا ولد له عقيقة، والعقيقة في ذمة أبيه حتى لو مات. المراد تهذيب اللحية، يعني يجيب عصاية كده وما تغلط. نعم، ليس هناك تهذيب اللحية، المهذبة التي ترسل كما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لحيته إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعي بعض الناس تهذيبها تأخذ من طولها وعرضها، فهذا في حديث ضعيف جدا في سنن الترمذي، كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضه، والضعيف فضلا عن الضعيف جدا لا يعمل به. أما الجماعة بيحطوا شرايط أو دواير أو يعني أي حاجة لإثبات الرجولة فهذا من البدع. رجل وضع في محل تركيب أطباق يعني دش 30,000 جنيه، ثم علم أن هذا العمل حرام، فلا يجوز أن يبيع هذه الأشياء ويأخذ أصل ماله، ماذا يفعل؟ لا يجوز بيع المنكرات وما فيه إفساد للمسلمين، هذا لا يجوز، وإنما يعني كسر المحل ويكسر كل الحاجات اللي فيه، ويكسر الله تعالى ماله بعد هذا بالرزق الحلال. أو في صورة كهذه أخف شيء يفعله، يذهب إلى من يعني اشترى منه هذا المحل ويرد عليه يقول له يعني هذا الكلام غلط، خذ محلك وهات فلوسي، طبعا سيساومه بدل 30 يعطيه مثلا 20-25 يعني ينجو هذا يعني آخر ما يتصور الترخيص فيه، ولو أنه كسر المحل على من فيه لكان يعني خيرا له. حكم شراء جهاز كمبيوتر من شركة تشتري أجهزة من السنترال والتقسيط وتبيعها نقدا أقل من السوق. شركة تشتري أجهزة من السنترال بالتقسيط وتبيعها نقدا، لا بأس، هو شراؤه للأجهزة بالتقسيط خلاص تملك هذه الأجهزة، ثم بعد هذا يعني بيعها نقدا بعقد صحيح، الأمر في ساعة إن شاء الله. إذا أغلق باب المسجد في صلاة الجماعة تبطل صلاة من يصلي خارج المسجد لأنه انقطعت الصلاة بينهم وبين من داخل المسجد؟ لا، لا تبطل الصلاة. أغلق الباب، لكن لو أراد أن يفتحه أحد فتح مسجد مكيف مثلا أو نحو ذلك، فأغلق الباب لأجل التكييف أو لأي شيء من هذا، أو للصف يعني آخر واحد في الصف في المسجد انتهى فأغلق الباب، هذا لا يؤثر. يجوز إخراج الزكاة للوالدين والإخوة الفقراء، أما الوالدان فلا، لأن الوالدين يجب الإنفاق عليهم من أصل مالك وليس من الزكاة، أنت ومالك لأبيك. أما الإخوة فالأمر واسع، إذا أعطيت إخوانك من الزكاة لا بأس، أو أخواتك أو أعمامك أو عماتك أو أخوالك أو خالاتك، والأقربون أولى بالمعروف، لا بأس بهذا. لكن أولادك وأبوك وأمك هؤلاء ليس لهم من الزكاة، هذا يجب عليك. سن المرأة التي نغض عنها أبصارنا ليه يعني؟ ثم تستريح وتغض بصرك عن أي امرأة، ما دامت مرأة غض عنها بصرك. طيب لو طفلة عود نفسك غض البصر أيضا، إلا أن تكون طفلة لا تشتهى الأمر واسع، لا تكون متنطعة. لكن إذا كانت لا تشتهى وفي ريبة يجب البعد عن الريبة. ألعاب الكمبيوتر التي يوجد بها صور أشخاص تدخل ضمن الصور المحرمة، حتى إذا كانت هذه الصور صغيرة لا يرى معالم، يا سلام، يعني تشغل نفسك بالصور، فما بلاش تلعب كمبيوتر أصلا. أنت رجل، في رجل يلعب الحاجات دي معمولة للصغار زي أفلام الكرتون، الجماعة بتفرجوا على أفلام الكرتون الكبار أكتر من الصغار، يقولوا تعالى يا ولد اتفرج ده أنا جايبه عشانك، اقعد واتفرج معاه بس عشان والله العظيم كبير هو المبسوط وبيتفرج، والولد زهق من هذا سبب طبعا معروف، سبب الغسائية والتفاهة والفراغ اللي صار عند الكبار، حتى انك تجد الرجل الكبير جالس يلعب كمبيوتر. وبعدين ده عيسى في الصورة، احنا في الصورة دلوقتي ولا في الـ من حمل طفلة مبتلة ببولها ثم بلت ثيابه هل يجب عليه تغيير الثوب؟ بدل ما يغير الثوب يغسل، إذا الصاع يغسله، ولو غيره لا بأس، لأن هذه نجاسة ولا صح أن يصلي بالنجاسة. لم يصلي المغرب والعشاء فهل له أن يصلي يوم في اليوم الثاني؟ لا، لم يصلي المغرب والعشاء يصليهم الآن، واللي يخليه يستنى البكرة ممكن يموت. قضية أن ثاني يوم هذا كلام من البدع، ما قال لي أحد من أهل العلم لماذا لم يصلي المغرب والعشاء. عجيب، كان مسافر ولسه رجع ان شاء الله يرجع الساعه 1 يصلي، كان نايم وصحى الساعه 3 يصلي، كان مريض وافاق من العمليه الساعه 5 6 يصلي، هذا في ذمته المغرب والعشاء، ولا يقول انتظر الى اليوم الثاني، من يدريه انه يعيش اليوم الثاني لوقتها. قد ينعقد بعض شعر اللحيه، فهل هذا العقد في الشعره الواحده من اليسير الذي يعفى عنه؟ للحديث الوارد في النهي عن عقد شعر له، هذا لأنهم كانوا يعقدونه كبرا أو اعتقادا لأن هذا يعني يدفع العين أو نحو، أما أنت لا تعرف هذا ولا يخطر على بالك، وإذا انعقد بعض الشعر وحده يعني لعدم التسريح أمر واسع. عجيب والله. نعم، في الغسل يعني، في الغسل الاغتسال يعمل فيه يعني؟ لا، هو مش يوصل مال شعر اللحية وبيغتسل، سواء هو موجود او معقود. كنت في رحلة مع بعض الطلبة ونحن في الاتوبيس اخذ الطلبة يمزحون مع السائق بالدعاء له، كان يقول اللهم أعمي عنه رجال المرور وما نحو ذلك. حكم هذا الدعاء يعني الأمر في ساعة لم يصل إلى الإسفاف، هذا لما يقول اللهم أعمي عنه رجال المرور يعني في الدعاء وفي بعض النزاع مثل هذا الأمر في وسع، لكن يخشى أن التوسع في هذا يدخل في أبواب، لكن إلى هذا الحد الأمر يعني واسع. لكن لو زود زي ما أنت كاتب بقى اللهم أنفخ كاوتشو ونحو ذلك يبقى عيب، لأن كده صار الدعاء يعني أداة للعب، وهذا طبعا مش لا يليق. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.